الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا للإيمان وابتدأنا بالإحسان وغمرنا بالجود والكرم والامتنان. ونشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الرسل وغرة بني الإنسان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعملوا بأمره تفلحوا وتسعدوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم يا عباد الله، هذه النار التي أخبركم الله بها وبجحيمها، قوا أنفسكم بالقيام بطاعة الملك الجبار، وقوا أهليكم منها بالقيام على الأهل والأولاد بالتعليم والتربية والآداب النافعة، بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويكفهم عن المفاسد والشرور التي فيهم لقاؤهم، وأن يعظموا شعائر الله ويتخلقوا ويتأدبوا بما يتعلمون من آداب وأخلاق حتى عليها الدين والإسلام. أيها الناس، إن أهلكم وأبناءكم وبناتكم عندكم أمانات، فحافظوا عليها بالرعاية والعناية التامة في كل الحالات حتى تنجوا من تبعات ذلك اليوم، يوم تقابلوا رب الأرض والسماوات. ومن علم أولاده ورباهم تربية صالحة قرت عينه في العاجل ووجد ذلك عند الله مدخرا. ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه، وسيجد غب ذلك وعاقبته عاجلا ومؤخرا. انظروا رحمكم الله إلى قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف جعل السبب الداعي لمكافأة الوالدين والدعاء لهما ما سبق لهما من التربية في أمور الدنيا والدين، تربية القلوب بالتعليم والآداب والأخلاق الفاضلة واجبها ومستحبها، وتربية الجسم بالطعام والشراب والكسوة وتوابعها. عباد الله، بشر الذين يعتنون بتربية أولادهم بالثواب والخير المتتابع، وحذر المهملين لأولادهم بالخسران والضرر وفقد المنافع. أرأيت لو كان لك بستان يا عبد الله فسقيته ولاحقته ونميته من جميع الوجوه، أما يحصل لك من هذا البستان كل ما تؤمله وترجوه؟ فأولادكم هم رياحينكم وبساتينكم دنيا وأخرى، فما أولى العامل بتنمية هذا البستان وما أحقه وأحرى. إن أفضل نحلة وعطية تنحلها وتعطيها ولدك علوم ينتفع بها، وآداب وأخلاق فاضلة يتصف بها، فبذلك تقر عينه وتطمئن نفسه بصلاح الأولاد، وينتفع الوالد في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبضد ذلك يكون من أهملهم وترك حبالهم على غواربهم ظنا منه أن ذلك إطلاق لحريتهم وإحسان لهم، وما علم أن ذلك هو سبب خرابهم وضياعهم. فاتقوا الله أيها الآباء وبروا أبناءكم صغارا بتأديبهم الآداب الإسلامية وتعليمهم فرائض الإسلام واتباع السنة والقرآن، فيبروكم كبارا. وفقني الله وإياكم إلى التربية الصالحة، وأن يصلح ذرياتنا وذرياتكم، ويثبتنا على الإسلام والسنة وإياكم وإياهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معشر الأبناء والشباب، فكما أنه واجب على آبائكم أن يعملوا على تربيتكم وتعليمكم وتوجيهكم، فكذلك واجب عليكم أنتم أن تبروا آباءكم وأن تطيعوا آباءكم فيما يوجهونكم إليه مما فيه مصالح لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. فعليكم بالتعلم والعمل بما أمر به دينكم، وتخلقوا بأخلاق نبيكم، تعلموها وتأدبوا بها، فإن من نشأ على طاعة الله وفق في حياته وفي آخرته، وإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. ومن ذلك أيضا أن أموره في حياته تتيسر، ويعينه الله ويفتح له الخيرات والأرزاق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالأمور تتيسر لأهل الإيمان ولمن تربى على طاعة الرحمن. فكم ضاقت على العباد الكرب ففرجها الله على عباده المتقين، فإن الله تعالى مع عباده المتقين ومع عباده المحسنين الصابرين. فاتقوا الله أيها الشباب ويا أيها الأبناء، التزموا بدينكم وتجنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتجنبوا المنكرات والمحرمات، تنالوا رضا ربكم وتتجنبون سخطه. واستعينوا على تحقيق ذلك بعد توفيق الله ورحمته باختيار الأصحاب، فالمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب. فكم شاب كان ضائعا ولما استقام مع صحبة طيبة انجر إلى الخير، وبالعكس كم من شاب مستقيم لما جالس الفسقة والمنحرفين انجرف معهم. وسلوا الله الهداية، وسلوا الله العافية، وأكثروا من الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.